كان أبو عمر عمري 13 سنة كان معي صديق وتمزحت أنا وإياه على البندقية فطارت علي البندقية فوقعت عليه فمات وتنازل أهله وقد دفعنا ديته أفيدونا جزاكم الله. عليه أن يدفع عليك الكفارة مزحت أنت وإياه بالبندق نارت البندق منك قتلته فعليك الديه الكفارة والجسم سمحوا عنها فعليك الكفارة وهي عتق رغبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين هذه كفارة العتق أولا مع اليسر مع إذا تيسر فإن لم يتيسر العتق وجبت الكفارة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين عليك أن تقوم بذلك حسب الطاقة في الوقت المناسب نسأل الله لنا ولك العون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.